بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول الله جل وعلا لإبليس، وقد مر في الآيات أنه قال أنه يريد أن يحتنك ذرية بني آدم، ذرية آدم، إلا قليلا. فقال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ثم قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. والاستفزاز هو الاستخفاف، قال الطبري: واستخفف واستجهل. وقال القرطبي: أي استزل واستخف من استطعت منهم من بني آدم بصوتك. وصوته قيل هو الغناء، وقال مجاهد: هو اللهو والغناء، أي باللهو والغناء، أي استخفهم بذلك. وقال الحسن: هو الدف والمزمار. وقال ابن عباس: كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل فهو من صوت الشيطان. وقاله قتادة، واختاره ابن جرير. إذن استفزز من استطعت منهم بصوتك، بكل دعاء أو دعوة تدعو إلى معصية الله من غنى ومعازف ودف وغير ذلك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك. الإجلاب هو الصوت، والجلبة ارتفاع الأصوات. قال المفسرون: وأجلب عليهم، أي وصح بهم وارفع صوتك بهم عليهم. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الخيل هو الراكب، والرجل هم المشاة أو الماشي. قال السمعاني: أي أجمع على من أطاعك من بني آدم، أجمع عليهم مكائدك، اجمع عليهم مكائدك وحيلتك. وقيل: اجمع عليهم جيشك وجندك. فقوله بخيلك ورجلك هو كل راكب في معصية الله فهو من خيل إبليس، ورجلك كل ماش في معصية الله فهو من رجل إبليس. إذن قال الله عز وجل لهم: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وهذا أمرا قدريا لا شرعيا. قال: وشاركهم في الأموال والأولاد. قال ابن عباس ومجاهد: وشاركهم في الأموال هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله. وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن: جمعها من خبيث، جمع الأموال من خبيث وإنفاقها في حرام. وقال ابن عباس في رواية العوفي: أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم، يعني من البحائر والسوائب ونحو ذلك. قال ابن جرير: والأولى أن الآية تعم ذلك، هذا كله من مشاركة الشيطان للناس في أموالهم، كل هذا من مشاركة الشيطان للناس في أموالهم. قال نعم شاركهم في الأموال والأولاد. والمراد مشاركتهم في الأولاد قال ابن عباس ومجاهد يعني أولاد الزنا. وقال ابن عباس في رواية من أبي طلحة هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفها بغير علم. وقال قتادة عن الحسن البصري قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام وجزأوا من أموالهم جزءا للشيطان. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح هو تسميتهم أولادهم بعبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان. والراجح أن الآية تشمل ذلك كله, الآية تشمل هذا كله. قال جل وعلا وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. قال السعدي عدهم الوعود المزخرفة التي لا حقيقة لها. وقال الطبري يقول الله لإبليس وعد أتباعك من ذرية آدم بالنصرة على من أرادهم بسوء. وقال السمعاني أي قل لهم لا جنة ولا نار. قال عدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا, إلا باطلا مضمحلا, كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعدهم عليها الأجر. ثم قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان, أي ليس لك عليهم تسلط وإغواء وحجة. وكفى بربك وكيلا, أي كفى بالله وكيلا لمن توكل عليه فإنه يحفظه. ومن ذلك عباد الرحمن فإن الله يحفظهم من الشيطان فلا يصل إليهم بسوء. ثم قال جل وعلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك. ومعنى يزجي يعني يسير لكم السفن في البحر. وقال السمعاني يزجي يسوق ويسير, يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. فهو جل وعلا يسير لكم السفن في البحار لأجل أن تبتغوا من فضله. قال الطبري لتوصلوا فيها بالركوب إلى أماكن تجارتكم ومطالبكم ومعاشكم. وقال السمعاني لتطلبوا من رزقه جل وعلا, لتبتغوا من فضله أي لتطلبوا من رزقه. وكل ذلك حق, إنه كان بكم رحيما جل وعلا. ومن رحمته أن أزجى لكم الفلك في البحر وجعلها تسير وحفظها وسخرها لكم. ثم قال جل وعلا وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. إذا مسكم أي أصابكم ونزل بكم الضر والشدة وشدة الأمواج وخوف الغرق ظل من تدعون, أي بطل وسقط وذهب من تدعون من الأصنام والأوثان من دونه إلا إياه, إلا الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه, لأنه هو المعبود الحق وحده لا شريك له, وهو القادر على إنقاذ عباده وإنجائهم. وأما الآلهة والأصنام فلا تملك نفعا ولا ضرا. قال جل وعلا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. لما نجاكم إلى البر, نجاكم من البحر ومن الغرق إلى البر وإلى الأرض اليابسة, أعرضتم أي أعرضتم عن الإخلاص له والالتجاء إليه وتوحيده, ورجعتم إلى دعاء الأصنام. وكان الإنسان كفورا. نعم كان الإنسان كفورا أي شديد الكفر لنعم الله جل وعلا, جحودا لنعم الله. فمن الذي أنجاه لما وقع في الاضطرار؟ هو الله. فلما أنجاه عاد إلى شركه نعوذ بالله, وهذا من أشد الكفر وستر النعم وجحودها. قال جل وعلا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر, جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. الاستفهام هنا للإنكار, أي أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتكم من انتقائه وعذابه. والمناسبة أنه لما ذكر إن جاءهم في البر ذكر بعدها أو ذكر بعده نعمته عليهم بعدم خسف الأرض بهم. قال أفأمنتم أن يخسف بكم الأرض, والخسف أن تنهار الأرض, أن تنهار الأرض بالشيء. أن يخسف بكم جانب البر أي ناحية الأرض الناحية التي أنتم فيها والمكان الذي أنتم فيه أو يرسل عليكم حاصبا. والحاصب هو المطر الذي فيه الحجارة من السماء. ثم لا تجد لكم وكيلا أي لا تجد لكم حافظا ولا نصيرا يمنعكم من بأس الله ومن الخسف بكم ومن الحاصب الذي يرسله عليكم. وهذا كله حث على أن يتوكلوا على الله وأن يرجعوا إليه. قال جل وعلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه، أيضا استفهام إنكاري، هل أمنتم أن يعيدكم فيها أي في البحر مرة ثانية تارة أخرى مرة أخرى، لأنهم يركبون البحر مرة بعد مرة ويركبون الفلك لقضاء مصالحهم، فيرسل عليكم قاصفا من الريح. إذا ركبتم البحر مرة ثانية يرسل عليكم قاصفا من الريح، والقاصف هي الريح التي تقصف ما مرت به فتحطمه وتدقه من شدتها. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، فيغرقكم في البحر بما كفرتم أي بسبب كفركم، لأن الباء للسببية. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، ثم لا تجدوا لكم علينا به أي بما أصابكم وبإرسال القاصف وبإغراقكم لا تجدون تبيعا. قال الشنقيطي أي لا تجدون تبيعا يتبعنا بثأركم، يتبعنا يعني يثأر من الله ويستطيع أن ينتقم منه، لأن الخلق كلهم عاجزون والله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والخلق لو اجتمعوا لن يبلغوا ضره فيضرونه ولن يبلغوا نفعه فينفعونه. ثم قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، يخبر جل وعلا أنه كرم بني آدم على سائر المخلوقات. قال ابن عباس تكريمه لهم لبني آدم أنهم يأكلون بالأيد، يأكل أحدهم بيده وسائر الحيوانات يأكل بفمه، وقيل كرمهم بامتداد القامة وانتصابها والدواب منكبة على وجوهها، وقيل كرمهم بالعقل والتمييز، وقيل بأن سخر جميع الأشياء لهم، وقيل بالخط والقلم، والصواب العموم. ولهذا قال ابن كثير يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أن يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية. ونحوه كلام السعدي قال كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. قال جل وعلا وحملناهم في البر والبحر، حملناهم في البر أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، والآن في زمن الطائرات والسيارات والقطارات ونحوها، وفي البحر على السفن الكبار والصغار، هذا من كرمه ومنته على عباده جل وعلا. قال ورزقناهم من الطيبات، قال ابن كثير أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهات اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. قال جل وعلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي خلقنا فضلنا بني آدم على كثير ممن خلقنا تفضيلا من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات تفضيلا بينا ظاهرا لا يشاركهم فيه أحد. ثم قال جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي واذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وهذا يوم القيامة، أي يوم القيامة، وبإمامهم قيل بنبيهم، قاله مجاهد وقتادة، وقال ابن زيد بإمامهم أي بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع، وقال مجاهد واختاره ابن جرير أن المراد بكتابهم كتاب أعمالهم، لأن كل إنسان له كتاب عمل، وهذا يدل عليه من ما بعده، لأنه قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ثم قال فمن أوتي كتابه بيمينه، فالفاء هنا للترتيب والتعقيب مترتبة على ما قبلها، فإمامهم هو كتابهم أو كتب، وجمعه باعتبار جمع الناس، وهو كتاب يعني نعم هو أفرده باعتبار الجنس، فهو إمام للجميع أو كل إنسان له إمام، ثم فصل ذلك فقال فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، لأن كل إنسان يقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كما مر معنا في أول السورة. قال السعدي فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، قال أي قراءة سرور وبهجة لما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم، ولا يظلمون فتيلا، ولا يظلمون مقدار الخيط الذي يكون في شق النواة، لأن الفتيل هو الخيط الرقيق الذي يكون في شق النواة وفي يعني ثغر النواة، نواة التمر. قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، من كان في هذه أي في الدنيا أعمى عن حجج الله وآياته وعن شرعه واتباع رسله فهو في الآخرة أعمى أيضا عن سلوك الطريق الموصل إلى الجنة، بل يحشر أعمى وأضل سبيلا في الآخرة، لأن عذاب الآخرة ونكال الآخرة لا يقادر قدره. أما في الدنيا فهم قد يمتعون ويعيشون مع ضلالهم وكفرهم، لكن نعوذ بالله ضلالهم في الآخرة أشد وأبقى، لأنهم في العذاب الأبدي السرمدي الذي لا يقادر قدره، نعوذ بالله من عذابه. ثم قال جل وعلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، كاد من أفعال المقاربة، أي قاربوا أي يزيلوك، كما قال القرطبي قال أي يزيلوك، يقال فتنت الرجل عن رأيه إذا أزلته عما كان عليه، قاله الهروي، وقيل ليفتنوك أي يصرفوك، والمعنى واحد. وإن كادوا أي كفار قريش ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وهو كما قال سعيد ابن جبير قال نزلت هذه الآية في المشركين حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا ندعك تمس الحجر حتى تلم بآلهتنا، وفي لفظ حتى تمس آلهتنا الحجر الأسود حتى تمس آلهتنا. وقال ابن عباس في رواية عطاء نزلت في ثقيف لما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متعنا بآلهتنا سنة ثم نسلم معك بعد ذلك. وقال ابن عباس يعني إن سبب نزولها أن أمية بن خلف وأبا جهل ورجال من قريش أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعال فاستلم آلهتنا وندخل معك دينك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد عليه فراق قومه ويحب إسلامهم فرق لهم، فأنزل الله وإن كادوا الآية ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، لكن الحقيقة هذا السبب ضعيف. وإن كان السيوطي قال في أسباب النقول أنه أن سناده جيد، لكن فيه شيخ ابن إسحاق مجهول، بل لا يصح من هذه الأسباب شيء. لكن لا شك لكن لا شك أنهم حاولوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. قال القرطبي: وهو حكم القرآن، لأن في إعطائهم ما سألوا مخالفة لحكم القرآن. إذن الذي أوحينا إليك هو القرآن الحق، لتفتري علينا غيره، لتقول علينا غيره وتكذب علينا بشيء لم نقله لك، وإذا لاتخذوك خليلا. قال السعدي: وإذا لو فعلت ما يهوون لاتخذوك خليلا، أي حبيبا صفيا أعز عليهم من أحبابهم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك وعصمناك عما يدعونك إليه لقد كدت قاربت أن تركن إليهم، يعني تميل إليهم وتطمئن إليهم وإلى قولهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف الحياة وضعف، والمعنى أي ضعف عذاب الحياة الدنيا وضعف عذاب الممات أي الآخرة، العذاب المضاعف الشديد في الدنيا والآخرة. ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينصرك منا إذا أوقعنا بك العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله من الوقوع في هذا، ولكن هذا فيه رسالة لنا نحن، يا من يمكن أن يقع منا الركون إلى الكفار أو الافتراء على الله أو ترك العمل بالقرآن وعدم تثبيت الله لمن عصاه، فالواجب علينا أن نحذر شد الحذر. فإذا كان أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم لو ترك ما أرسله الله به وترك توحيده وعمل بالشرك عذبه الله العذاب الأليم، فكيف بغيره؟ والنبي معصوم أن يقع منه شيء من ذلك، فكيف بمن هو ليس بمعصوم؟ عليه شدة الخوف والحذر الشديد من أن يزيغ قلبه أو أن يشرك بالله، فإنه فعل ذلك فله ضعف العذاب وله العذاب الشديد في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، كما سبق، يعني قاربوا أن يستفزوك، والاستفزاز هو الإزعاج بسرعة، والمراد والشأن أنهم قاربوا أن يزعجوك ويستخفونك من أرض مكة لتخرج عنها، ولكنه لم يقع. ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إذا لا يلبثون، لو أخرجوك، خلافك إلا قليلا، إلا وقتا قليلا. لماذا؟ لأن هذه سنة من قد أرسلنا قبلك، هذه سنة الله جل وعلا في الرسل الذين أرسلهم من قبله، فإنهم لما أخرجهم أقوامهم من أرضهم أحل الله بهم البأس وأحل بهم العذاب والنكال. فكذلك لو فعل قريش وأخرجوك لا سلطنا عليهم فلا يبقون بعدك إلا وقتا يسيرا فيحل بهم العذاب. ولا تجد لسنتنا تحويلا، ولا تجد لسنتنا تحولا وتغيرا وتبدلا، بل هي هذه ثابتة، هذه سنة الله. قال ابن كثير: ما معناه؟ وبالفعل حصل هذا لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة إلى المدينة بعد سنة ونصف، أخرجهم الله إلى بدر فقتلهم الله وقتل منهم 70، فما لبثوا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدة يسيرة فقتل عظماؤهم وأشرافهم. وهذا على القول بأنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هاجر بنفسه، وإن كان هناك نوع إخراج لأنهم آذوا قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية بإجماع المفسرين إشارة إلى الصلوات الخمس، هذه الآية تدل على أوقات الصلوات الخمس. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني حين تدلك الشمس. ودلوك الشمس، الدلوك لغة هو الميل، ولهذا قال عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس إنه الزوال، يعني دلوك الشمس يعني ميلها من وسط السماء إلى المغيب. وهذا يدل على صلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر، لأنهما كلاهما بعد الزوال، الظهر ثم العصر بعدها. لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هي ظلمته، غسق الليل أي ظلمته، وهذا يراد به صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقرآن الفجر هذا يراد به صلاة الفجر، وخص القرآن من باب التعبير بالجزء وإرادة الكل، وهو يدل على أهمية الصلاة، على أهمية القرآن في الصلاة، وعلى أهمية قراءة القرآن في صلاة الفجر. ولهذا كانت السنة الإطالة في صلاة الفجر بالقراءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، فهي أطول الصلوات قراءة. ثم أيضا قراءة الفجر شأنها عظيم، يحصل فيها الخشوع والتأثير، ويجد الإنسان لها يعني وقعا. ولهذا قال الله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا، لأنها تشهده الملائكة، كما في الحديث الذي في الصحيحين: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة العصر وصلاة الصبح، يأتون ملائكة الصبح في صلاة الفجر ويشهدون صلاة الفجر هم وملائكة الليل، ويشهدون أيضا صلاة العصر هم وملائكة الليل، فيصعدون ويبقى ملائكة الليل. إذن هذه الآية العظيمة تضمنت أوقات الصلوات الخمس، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلوات المفروضات عند دلوك الشمس وهي الظهر والعصر، وعند غسق الليل وظلمته حينما تدخل ظلمته وهو المغرب والعشاء، وقرآن الفجر وقت الفجر، وعبر بالقرآن لأنه أحد أركان الصلاة وأعظم أركانها وأجزائها. ثم قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقيام الليل، فتهجد به نافلة لك، صلاة التهجد وقيام الليل. قال بعض المفسرين: نافلة لك، أي هذه زيادة عليك غير الصلوات الخمس المفروضات، فعليك زيادة. النافلة أي زيادة، والنفل هو الزيادة في الشيء، واجب عليك إضافة إلى الصلوات الخمس دون أمتك. وقال بعض المفسرين إن معنى نافلة لك أي زيادة لك في الأجر، يعني قيام الليل زيادة عليك، زيادة لك في الأجر والثواب، لأنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالحاصل أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، وأيضا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، ولهذا يشرع قيام الليل، وهو زيادة فهو لعامة الناس تكفير للسيئات وفيه الحسنات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر له ذنوبه، فهو زيادة في حسناته. قال جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى من الله واجبة ومتحققة، والمقام المحمود هو الشفاعة، كما في الحديث الذي في الصحيحين، لكن الوقت لا يتسع لذكره، وهو قرابة صفحتين، وفيه أن الناس يموج بعضهم ببعض، فيقول: اذهبوا إلى آدم يشفع لنا عند ربي حتى يقضى بيننا. فذكر الأنبياء أولو العزم، إلى أن ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، فينطلق فيخر تحت العرش ساجدا. فذكر الحديث وفيه أن الله يقول له قم فاشفع تشفع وقل يسمع. إذن هذا هو المقام المحمود وهو الشفاعة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوعده الله وهو صاحب المقام المحمود ولا شك وسيقوم بذلك. وهذا دليل أن الصلاة كلها خير وأنها سبب لحصول الخيرات على الإنسان والرفعة. فأكثر من الصلاة، انظر كيف كانت هذه الصلاة والمحافظة عليها سبب لأن ينال النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الذي لا يناله غيره من الناس. ثم قال جل وعلا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. مدخل صدق، الأشهر أن المراد به كما قال الحسن وقتادة وهو أشهر أقوال المفسرين أن مدخل صدق المراد به المدينة، ومخرج صدق المراد به أن مدخل صدق المراد به المدينة ومخرج صدق المراد به مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يدخله مدخل صدق، أي يدخله مكانا يحصل فيه على الخير والحمد والثناء والتوفيق والبركة والسداد، ويخرجه مخرج صدق فلا يؤذى ولا يتعرض له ويخرج بأمن وأمان. والمدخل، وهذه القراءة المتواترة، هنا قراءة شاذة مدخل، فالمدخل هو مكان الدخول والمدخل هو الإدخال، لكن القراءة الجمهور مدخل صدق يعني مكان دخول، مكانا مكان دخول، وهو المدينة من مكان دخول الذي كنت فيه وهي مكة. وهناك أقوال بأن مدخل صدق هو القبر، دخول القبر، ومخرج الصدق هو البعث منه، لكن الأشهر هو الأول وهو الذي اختاره أكثر المفسرين ومنهم الطبري. ومعنى صدق قال الشيخ السعدي أي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقتها الأمر وموافقتها الأمر. وقال ابن عاشور والصدق هنا الكمال وما يحمد في نوعه. وقال الشوكاني كل إضافة إلى الصدق فهي مدح، المراد أنه يريد مدخل صدق يكون له فيه يعني يحصل فيه على الخير وطاعة الله ونصرة الدين وراحة البال، وكان ذلك له صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة في المدينة. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قيل المعنى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أي حجة بينة ظاهرة على من خالفني. وقيل إن السلطان هو نزع ملك فارس والروم ونزع سلطانهما وجعلوا أرضهم وملكهم له ولأتباعه. قيل هذا وقيل هذا، ولا شك أن السلطان هو الحجة، وأيضا كونه تغلب على أولئك هذا أيضا نصرة من الله وسلطان من الله مكنه على أولئك مكنه من أولئك نصيرا يكون ناصرا لي وأنتصر به بتأييدا منك يا ربي. قال وقد حصل ذلك له صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل. قل لهم يا نبينا جاء الحق وهو ما بعث الله به نبيه من القرآن والإيمان والعلم النافع، جاء التوحيد، وزهق الباطل وهو الشرك ودعوة غير الله وعبادة الأصنام. إن الباطل كان زهوقا، كان الباطل كثير الذهاب والإضمحلال، لأن معنى زهق الباطل يعني اضمحل وذهب، فالباطل كان زهوقا مضمحلا سريع الذهاب إذا وجد الحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام فتح مكة كان يتلو هذه الآيات ويكسر الأصنام. نعم جاء التوحيد وزهق الكفر والشرك. وهكذا يا عباد الله، مهما ترون من دولة الباطل فاعلموا أنه زهوق سريع الذهاب والزوال، ولكن متى يزاحمه الحق. فزاحموا الباطل بالحق وأبشروا، فإن الله سيزهق الباطل ويبقي الحق. لكن زاحموهم ببيان الحق والدعوة إليه وبيانه ونشره بين الناس. ثم قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذه هي إحدى الآيات الثلاث التي ذكر الله عز وجل فيها أن القرآن شفاء، فقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، هذه الآية، وقال: وشفاء لما في الصدور، فسماه شفاء لتحقق العافية به، لتحقق حصول النتيجة إذا استشفى العبد به. لم يقل دواء، قال شفاء. هذا يحث الإنسان على أن يستشفي بالقرآن في كل ما أصابه. والله جعل القرآن شفاء للمؤمنين، شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية. المعنوية الجهل، الشبهات، الشهوات، الأشياء التي تكون في القلوب، والشكوك، وأيضا الحسية، الأدواء الحسية، الآلام التي يجدها الناس من ألم في رأسه أو في يده أو ألم في بطنها أو في بدنها أو في أي مكان. وقوله هنا وننزل من القرآن، من هنا بيانية وليس تبعيضية، ليس بعض القرآن كله شفاء كما في الآية الأخرى، لكن المراد هنا أنها بيانية كما قال ابن القيم لبيان نوعه أو بيان هذا الأمر فيه وهو الشفاء. فهو شفاء للمؤمنين من أمراضهم الحسية والمعنوية، ورحمة لهم أيضا لأنهم يؤمنون به ويتبعونه، فيكون سببا في تكفير سيئاتهم ورفع درجاتهم ودخول الجنة والنجاة من النار. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لا يزيد هذا القرآن الظالمين إلا خسارا، قال الطبري إلا هلاكا، لأنهم كلما نزل فيه أمر من أمر الله بشيء أو نهي عن شيء كفروا به، فلم يأتمروا بأمره ولم ينتهوا عما نهاهم عنه، فزادهم ذلك خسارة إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الخسار ورجسا إلى رجسهم. ثم قال جل وعلا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. إذا أنعمنا على الإنسان بالصحة وسعة الرزق وطيب الحياة وما أشبه ذلك، كما قال السمعاني في تفسيره: إذا أنعمنا على الإنسان بهذه النعم أعرض ونأى بجانبه. أعرض، تولى عن الحق، ونأى بجانبه، تباعد بجانبه، والمراد أنه ترك التقرب، أعرض عن الحق وتولى عنه وترك التقرب لله جل وعلا، وترك ما كان يظهره من التضرع والإخلاص والالتجاء إلى الله عند المحنة والشدة. وإذا مسه الشر كان يئوسا، إذا مس الشراء مقابل النعماء والخير، فمسته الضراء، مسه الشر والمصائب، فإنه عند ذلك يكون يئوسا. قال القرطبي رحمه الله: أي إذا ناله شدة من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط من رحمة الله، لأنه لا يثق بالله ولا يثق بفضله جل وعلا، نعوذ بالله. قال جل وعلا: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يقول الله جل وعلا: قل كل يعمل على شاكلته. قال ابن عباس: على شاكلته يعني على ناحيته. وقال مجاهد: على حدته وطبيعته، وقال قتادة على نيته، وقال ابن زيد على دينه، وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى كما قال ابن كثير. ثم قال: وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقوله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولهذا قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي منا ومنكم، ويجزي كل عامل وسيجزي كل عامل بعمله، فإنه لا تخفى عليه خافية. نعم، هذا تهديد. قل كل يعمل على شاكلته وعلى دينه وعلى ناحيته، فأنتم اعملوا على كفركم وما أنتم فيه من الضلال، والمؤمنون يعملون بما عندهم من الإيمان والتقوى والدين، فيعملون بطاعة الله، فربكم أعلم جل وعلا بمن هو أهدى سبيلا وأقوم سبيلا وطريقا، من هو الذي على الصراط المستقيم ومن هو الذي على الصراط المنحرف الموصل إلى النار، وهم الكفار. ثم قال جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث في المدينة وهو متوكئ على عسيب جريدة النخل، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح فقالوا: يا محمد، ما الروح؟ قال: فما زال متوكئا على العسيب. قال: فظننت أنه يوحى إليه. فقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. نعم، إذن هذا هو سبب نزول الآية: ويسألونك أي يهود عن الروح. ما هي الروح؟ والروح فيها أقوال، اختلف المفسرون في المراد بها هنا، فأكثر المفسرين على أن المراد بها الروح المدبر للبدن، روح الإنسان الذي تكون فيه حياته، وبهذا قال أكثر المفسرين كما قال الشوكاني. وقيل المراد بالروح جبريل، وقيل المراد بالروح ملك من الملائكة، وقيل طائفة من الملائكة، والأشهر هو القول الأول أن المراد بالروح روح ابن آدم التي تكون في بدنه، هذه التي لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقتها وما نوعها وكيف تكون. إذا كانت في البدن فالإنسان حي، يسمع ويبصر ويذهب ويجي ويعقل ويتصرف، وإذا خرجت بقيت هذه الجثة هامدة لا حراك فيها، مع أنه لم يتغير من أعضائها شيء. ولهذا لما سألوا عن الروح قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل الروح من أمر ربي، أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم، لا تسألون عنه. وهذا لأنه ليس كل ما في القرآن يعلمه الإنسان. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: ولا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله، كحقيقة الروح، لأن الله يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما أوتيتم يا يهود مع أنكم أهل الكتاب من العلم إلا قليلا، أو ما أوتيتم أيها الناس جميعا من العلم إلا شيئا قليلا من علم الله، ولا يحيطون بعلمه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. اللام هنا هي الموطئة للقسم، ولئن شئنا وأردنا، والمشيئة هنا هي الإرادة الكونية، لأن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وهو القرآن، فلا تعلمه ولا يبقى عندك منه شيء، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. لا تجد لك به بما ذهبنا به وهو القرآن والوحي الذي أوحيناه إليك، لا تجد به لك به علينا وكيلا، كما قال الطبري يعني قيما يقوم لك فيمنعنا من فعل ذلك بك، ولا ناصرا ينصرك، لأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، إلا رحمة من ربك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. قيل الاستثناء هنا متصل، وتقدير الكلام إلا أن يرحمك ربك فلا نذهب به، وقيل بل الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام لكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به. وبعض المفسرين لم يذكر الاستثناء المنقطع، إلا رحمة من ربك، لكن من رحمة ربك أننا لم نذهب به، لو شئنا لذهبنا بالذي أوحينا إليك، إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك لم نذهب به وأبقيناه وفي صدرك، إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا، فضله كان على نبيه صلى الله عليه وسلم كبيرا عظيما، لأنه اصطفاه واجتباه، جعله خير الرسل وأفضل الرسل، وأنزل عليه القرآن وعلمه الكتاب والحكمة. ثم قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا تحدي للكفار، بل للجن والإنس. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، اجتمعوا وتساعدوا وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كل القرآن، لا يأتون بمثله، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا، لو كان بعضهم معينا لبعض يعينه ويساعده، لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن. وقد مر معنا أن الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا مثل القرآن، أولا تحداهم بأن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، ثم تحداهم كما في سورة البقرة بأن يأتوا بسورة واحدة من مثله، مثل سورة إن أعطيناك الكوثر، فلم يستطيعوا. وهذا إعجاز ما بعده إعجاز، لأنه كلام رب العالمين. قال جل وعلا: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. قال الشوكاني: أي رددنا القول فيه في القرآن بكل مثل يوجب الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي وأقاصيص الأولين والجنة والنار والقيامة. وقال ابن كثير: أي بينا، ولقد صرفنا للناس بهذا القرآن من كل مثل، قال: أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة، ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه، ومع هذا فأبى أكثر الناس إلا كهورا، أي جحودا للحق. نعم، صرف الله جل وعلا في هذا القرآن المواعظ والعبر، ونوعها وعددها، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أكثر الناس كفروا ولم تنفع فيهم هذه المواعظ، رغم كثرتها وضرب الأمثلة وإقامة الحجة وإزالة الشبهة، ومع ذلك أكثر الناس أبوا إلا الكفور، إلا الكفر والجحود وعدم الدخول في دين الإسلام. ثم قال جل وعلا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. قال الكفار، كفار قريش: لن نؤمن لك يا محمد أنك رسول ونبي حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي عينا تنبع بالماء، تفجر لنا عينا في مكة تنبع بالماء، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، يكون لك بستان، مزرعة، بستان فيها النخيل وفيها الأعناب بأنواعها، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أيضا، وتفجر الأنهار خلال مزرعتك، خلال هذه الجنة والبستان تفجر فيها الأنهار تفجيرا، حيث أن الأنهار تمشي مياهها من كل حدب وصوب داخل هذه الجنة، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو أنك تسقط السماء كما وعدتنا أن يوم القيامة تنشق السماء وتتفطر وتتدلى من أطرافها، فعجل ذلك في الدنيا وأسقطها لنا. أي نعم، الكسف هي القطع أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا، أنت زعمت وقلت، وهذا لأنهم مكذبون لقوله وأن السماء يوم القيامة تنشق وتتبدل وتتفطر وتنشق، مكذبون بهذا. فقالوا عجله لنا حتى نصدقك إن كنت صادقا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي تأتي بالله إلينا وتأتي بالملائكة قبيلا، أي معاينة، قبيلا يعني معاينة، تقابلنا بهم، يقابلون، نراهم بأعيننا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب. قيل من زخرف أي من ذهب، وأصله أصل الزخرف الزينة، والمزخرف المزين، وفي قراءة ابن مسعود من ذهب، لكن قراءة شاذة، لكن يستفاد منها في التفسير. أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، تصعد في السماء ونحن ننظر إليك، ولن نؤمن لرقيك، لن نؤمن لصعودك فقط، مجرد أنك تصعد وترتفع في السماء، لن نؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال مجاهد، قال حتى تنزل علينا كتابا نقرأه من رب العالمين إلى فلان ابن فلان عند كل رجل صحيفة تصبح عند رأسه يقرأها. انظر التعنت، لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، تأتي بكتاب من عند الله إلى كل واحد منا، كتاب باسمه، يا فلان ابن فلان محمد الرسولي، وإذا أصبح يجده عند رأسه يقرأه. انظر التعنت والتشدد والإتيان بالأمور المستحيلة لشدة تكذيبهم، فهم ما يريدون بهذا إلا عدم الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول قل سبحان ربي، قال القرطبي قال قل ذلك تنزيها لله أن يعجز عن شيء أو أن يؤتى به وملائكته. سبحان الله، أنزه الله عما تقولون، أن آتي به، أن يأتي، أو أن يعجز عن شيء مما اقترحتموه، فإنه على كل شيء قدير، لكنه جل وعلا لا يريد ذلك. آمنوا أو لا تؤمنوا، الحق ما عليكم والبينة قائمة، فإن آمنتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعليها ومصيركم النار. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، أي قل سبحان ربي هل أنا إلا عبد من عبيده من بني آدم، فكيف أقدر على ما سألتموني أن أفعله، فأنا لست إلا بشرا رسولا، بشرا من البشر لي قدرة محدودة، وأيضا رسولا أرسلني الله جل وعلا إليكم. ونكتفي بهذا القدر، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. من الأسئلة يقول مجموعة من النساء على جروب واتساب يتفقون على قراءة جزء يوميا ثم يرسلوا تماما على الجروب، هل في هذا حرج شرعي؟ لا، الأصل في الإنسان أيها الإخوة وأيها الأخوات أن يسر عمله وأن لا يجعل عمله مع الناس، لكن إذا كان الجروب من أجل تعليم القرآن، تصحيح القراءة، تسميع القراءة، هذا لا بأس به. أما مجرد أنهم يستعينون حتى يختموا أو يجعلون وردهم اليومي في جروب مع بعضهم، لا يا أخي، أسر بعملك، اقرأه وحدك، لا يطلع عليه الناس، أفضل ما يعلمون أن عندك ورد، أسر به لله جل وعلا. كما قال بعض التابعين، قال أدركت 30 من الصحابة لا يعملون عملا علانية وهم يستطيعون أن يعملونه سرا. يقول إذا صليت الجمعة ظهرا في المنزل هل النية تكون ظهرا أم جمعة؟ لا ظهرا يا أخي، ظهرا. الجمعة يا أخوان لا تكون إلا في المسجد وفي الجماعة، لما ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي هريرة قال لا جمعة إلا في مسجد، لا تكون الجمعة إلا في المسجد. فإذا صلى الإنسان في بيته يصليها ظهرا 4 ركعات. قال معنى كلمة حاصبا، أليست الريح الشديد التي ترمي بالحصباء أم المطر كما أسلفت؟ الحاصب تأتي بهذا وبهذا، فهي التي تحمل الحصباء، فأحيانا تحمل معها حجارة من السماء كما أخبر الله جل وعلا، وأحيانا تحمل الحصى في الأرض، لكن لتكون من السماء الحجارة لتكون من السماء لا تمانع لا ترد، كما فعل الله عز وجل بأصحاب الفيل وقوم لوط، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى كل حال المسألة فيها عدة أقوال. يقول السائل وبه نختم، أنا أخ من فرنسا وأدفع زكاة المال منذ 10 سنوات تقريبا، كنت أخرج الزكاة كل 1 يوليو حسب التقويم الميلادي، لأني ما كنت أعرف حتى الآن أنه لازم تستخدم التقويم الهجري حتى نختار تاريخ الحول، والحول الهجري يختلف عن الحول الميلادي في عد الأيام، فهل الزكوات التي كنت أخرج خلال هذه 10 سنوات أنا أحسب الحول مع التقويم الميلادي صحيح أم لا؟ لا، لابد يكون حسب التقويم الهجري، ولذلك 10 سنوات انظر كم تساوي، يعني 10 سنوات ما يقابلها شيء يعني كثير، ما يقابلها سنة إلى الآن، لأن كل 100 سنة تساوي 103 سنوات، كل 100 سنة ميلادية تساوي 103 سنوات هجرية، يعني كل 30 سنة ميلادية فيها زيادة سنة هجرية، فمدى 10 سنوات يعني الآن لك سنة، يعني لك ثلث سنة، يعني من الآن احسب 9 أشهر من الآن ثم أخرج الزكاة، 9 أشهر من يوليو هذا الذي تزكي فيه الماضي، بعد 9 أشهر زكي، وبهذا تكون كأنك زكيت هجريا، ثم زكي وفق التاريخ الهجري. أسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.